هل علي حرج ان لم اصوت لحزب اسلامي؟ يعني ايه لا حرج عليه؟ ما احنا بنقول ان هذه الاحزاب بدعة، فانت حاطط في اعتبارك ان زي ما هم بيقولوا لك لو ما صوتتش لحزب اسلامي يبقى هتأثم. لا ده ده ده ده, ده, ده هذا الكلام، اما يقول لك الكلام ده هذا من باب الارهاب الفكري، واخدين بالك؟ هذا ارهاب فكري. لما يقول لك لو ما صوتتش لحزب اسلامي، طب وليه اصوت لحزب اسلامي؟ طب انا ممكن يعني اصوت برضه، واخدين بالكم ولا لا؟ ممكن اصوت برضه، ربنا يستر علينا لنصوت كلنا. هوضح شفت، بص مصرين على يحنا، زي ما حسني مبارك كان بيقول يانا يا الفوضى، هم برضو يقول لك يحنا يا الكفره والملاحده وعباد الطاغوت. لا، ممكن يكون في انسان مسلم مش حزبي، مسلم، وهيكون لو دخل المجلس هيؤدي احسن من الشيخ فلان، صح ولا غلط؟ يعني انا اسالكم سؤال، في ناس سياسيين مسلمين بتصلي احسن مني انا في مجلس الشعب؟ انا مش عارف اعمل حاجه في مجلس الشعب، انا اللي احسنه باجي اقوله لكم هنا، لكن انا لو اتحطيت في مجلس الشعب مش شغلتي. صفات عضو مجلس الشعب له صفات معينه، الدعاء لا يحسنون هذه الامور، الداعيه لو دخل خطر كبير جدا، اولا سيضفي على هذا المكان الشرعيه وهو مكان غير شرعي، صح ولا غلط؟ نعم، غير شرعي ولا شرعي؟ بعدين اخواننا نفسهم بتوع الاحزاب يا اخواننا قالوا كلمه خطيره جدا، كنت بتناقش مع بعضهم النهارده في امبابه، هذا الكلام خطير. يعني خدوا لنا يا شباب الديمقراطيه، قال لك الديمقراطيه من شرع الله، ابوس ايديكم وراجعوا نفسكم. طب لو وصلتوا للحكم هتعملوا ايه؟ هل هترضوا بالديمقراطيه؟ قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني هتتداول السلطه، يعني انت ممكن تنجح الشعب ما يرضاش عنك، تيجي بعد كده ينتخب حزب تاني، ما الديمقراطيه لابد انك ترضى بتداول السلطه. قال لي لا طبعا مش هنوافق. قلت له يبقى ما رضيتش بالديمقراطيه، يبقى الديمقراطيه عندك غير شرعيه، صح؟ يبقى انت خدتها اداه. قلت له طب لنفرض جدلا، لو قال لي هنطبق الشريعه، قلت له ازاي؟ قال لي 100% لو خدنا الاغلبيه. قلت له طب اول حاجه في الشريعه الاسلاميه التوحيد اهم من اي حاجه ثانيه، هتعمل ايه في القبور؟ المساجد اللي فيها قبور؟ قال لي هنهدها. قلت له جميل، حلو قوي، واحده واحده كده هتدي القبور. قال لي عايز اقول له ده الصوفيه واللي معاهم اكتر من السلفيين، خلي بالكم من الحكايه دي، اكتر منكم، ده اللي موافقين للصوفيه واللي قلبه معاهم اكتر منكم، خلي بالك، واللي هيرفضك اكتر منهم. قلت له في الاخر طب ولو خرجوا لك الصوفيه ومن على شاكلتين في ميدان التحرير عملوا لك مليونيات؟ قال لي هطبق فيهم شرع الله. قلت له هتعمل ايه يا شرع الله؟ قال لي بالجيش الاسلامي هدفهم. قلت له المجلس، قلت له الجيش الاسلامي جيش مصر؟ قال لي اه طبعا مش جيش شعب. قلت له هينفذ ويدقهم؟ قال لي اه. ما انتوا بتقولوا ان الجيش ما بيوجهش رصاصاته للشعب المصري. قال لي لا، شرع ربنا سبحانه وتعالى. قلت له تعرف الجيش ساعتها هيعمل فيك ايه؟ قال لي قلت له هيعتقلك ويعتقلني معاك. الجيش ساعتها هيقول لكم لو عملتوا كده، وهو ده يبقى هو ده كان هدفه. لكن الحمد لله جت منك، ما انتش اعز عليا من حسني مبارك. وتتفتح لكم المعتقلات كلها وتتاخد احنا كمان في الرجلين. يا اخوانا، اخوانا اللي داخلين في السياسه داخلين بغش بغشم. يعني انا ما بتكلمش في البدعه والسنه الان، لان الكلام ده تعبنا فيه وبيناه مرارا والامر منتهي. حتى السياسه ما عندهمش ذكاء في السياسه، كل يوم بيختاروا ارض جديده. اخواننا اللي اسمهم السلفيين اللي دخلوا في مجال السياسه، صدقوني كل يوم بيختاروا ارض جديده. عندهم غباء سياسي عجيب. يعني مليونيه النهارده اضافت لرصيدهم ام حذفت من الرصيد؟ حذفت كتير، خلي بالك، دي حذفت لدرجه هتحردفوا بالطوب في الشوارع بعد كده. خلي بالكم من الكلام ده، كل يوم بيخسروا ارض جديده. في الاول اول ما حسني مبارك مشي بقى كل الناس يقولوا والله الجماعات الاسلاميه دي اكتر ناس تعبت من حسني مبارك، واكتر ناس حصل لها كذا وكذا، واكتر ناس، والاخوان المسلمين دفعوا ثمن وعملوا. الليبراليين والعلمانيين كانوا يقولوا هذا الكلام، بعد يوم اتنين تصرفات مننا تك تك تك تك ورا بعضه بدأوا يقولوا لك ايه الناس دي خطر على النظام، الناس دي خطر على كذا، كل يوم بنقدم نموذج سيء. خلي بالكم انا خايف مش على الحكم، لان انا موضوع الحكم انا عندي له صورة معينة، يعني مسألة الحكم انا فاهم كويس قوي انه فخ معمول لكم ومفيش حد فيكم يوصل لحاجة، صدقوني هو فخ، انا فاهمه من البداية، لان انا من بداية الموضوع انا قلت ده انقلاب عسكري، تذكرون هذا ولا لا؟ انا قلت انه انقلاب عسكري، صدقوني والله قلته على المنبر، قلت انقلاب عسكري ذكي جدا جدا، والحمد لله تم وجنب البلاد شرورا كثيرة. وانظروا الى الجيوش بتعمل ايه في المناطق او في البلاد حواليه، احمدوا الله على عز وجل على هذا الامر. وقلنا انه خير كبير جدا، وقلنا وقلنا كلام كتير في هذا الشأن، وقلنا ان هم اهل الحل والعقد، وهم اللي اذلوا الحاكم، لان اهل الحل والعقد هم عندنا اهل الشوكة والايه والسلطان، لان الخروج على الحكام من الشعوب دموي، وبيحدث انظروا لسوريا والعراق، وانظروا لليبيا، وانظروا لليمن. انت الجيش لما قرر زي ما عمل مع الملك فاروق، مشى بهدوء، مشى حسن مبارك بهدوء، اقنعه خوفه ارغمه، ما اتضربتش رصاصه من ساعه نزول الجيش، والموضوع انتهى بالجميع، كل اللي كانوا في السلطه بقوا في السجن، ولا كلفوك شك في ابره، مش كده ولا لا؟ كان ممكن تحدث مجازر وما توصلش للي انت وصلت له الان. فاحمدوا الله على مصرين اخواننا على انهم يستفزوا المجلس العسكري ويخشوا في صدام مع الجيش. وبعض اخواننا الشيوخ الاكابر اللي كانوا في يوم من الايام بيقولوا احصان دارينا دلوقتي عايزين الشهاده في سبيل الله. طب يا اخواننا انتم ما شفناكمش بتطلبوا الشهاده يا حسني مبارك ليه؟ والله الراجل ما كان يعزها عليكم، صدقوني والله ما كان هيعزها عليكم. اصبحتوا فجاه شجعان او كلكم مستعدين للشهاده في سبيل الله، طب ليه ما خرجتوش لحسن مبارك واستشهدته؟ الرجل والله ما كان هيعزها، يعني المساله كلها زي ما بيقولوا عزها ما تاخد الا نصيبها، هو مجرد ما الواحد فيكم يخرج يقف قصاده كده هيطلعب وبعد كده مش هنشوفه تاني. طب ما كانش فين الشجاعه دي؟ فجاه الوقت الشجاعه وعايزين نخرج بمليونيات. هتغرقوا الشباب، وساعه الجد صدقوني ممكن تغرقوا البلد، والشباب اللي بتجري وراكم الملايين دي ساعه الجد هتخلع، لان كانوا موجودين. انا بسال سؤال، هي يعني امن الدوله لما كانت موجوده والكلام ده كانت اقوى من الجيش المصري؟ انا بسال سؤال، ايه اللي جد جديد؟ يقول لك اصنوزي على الخوف من قلوبنا، والله يا حبيبي ممكن يعود، سهل جدا، بس انتوا ما تستفزوش الجيش ارجوكم. انا مش خايف على غير على حاجه واحده بس، على الدعوه، والله خايف على الدعوه. لان انا قلت قبل كده وما زلت اقول يا اخوانا، والله نحن بجداره صناع الدوله البوليسيه ميدل ايجيبت، الدوله البوليسيه احنا بنصنعها في مصر بجداره، صنعناها في عصر جمال عبد الناصر قبل كده من 83 84 ظهر حسن البنا، وحصل ما حصل، وكان الملك بيستخدمه استخدام 10 على 10 عشان يضرب بيه شعبيه النحاس، تمام؟ كان الملك بيستخدمه، ماشي؟ بعد كده يعني كان علاقته كويسه جدا بالسرايا، ده كلام يقيني، يقيني هذا الكلام، هو اللي قايل هذا الكلام في مذكراتي. فكان بيضرب بيه النحاس عشان النحاس ليبرالي وليه شعبيته. المهم اتعمل له سقف، خرج وحب يعدي السقف ده وقتلوا النقراشي وحدث ما حدث، واغتيل حسن البنا او قتل وحلت الجماعه. جاء عصر جمال عبد الناصر، اعتبروا عبد الناصر منهم لانه كان بايع حسن البنا. عبد الناصر قال لهم الثوره ثورتكم، تعالوا حطوا ايديكم في ايدينا بس اعمل لكم سقف. ارادوا ان يتجاوزوا السقف، تحولت مصر الى اكبر معتقل على ايديه، اصطدموا بجمال عبد الناصر وحصل اللي حصل، لان كل حاكم بيجعل لك سقف مش عايزك تتعداه، خلي بالك مش عايزك تتعدى، لكن انت عايز ترتفع عن السقف ده. مصر اتعاملت اسوأ معاملة من جراء هذا، وتحولت مصر الى سجن كبير ومعتقل كبير، وكان السجن الحربي ما كانش الداخلية اللي كان بيعذب الناس ويعتقل ويضرب ويقتل، كان الجيش المصري على فكرة، السجن الحربي، خلي بالكم من الكلام ده كويس قوي، الجيش المصري، ماشي؟ طيب عشان اخواننا كل كلمة يقول لك الجيش الجيش وفاكرين المسألة فاهمينها غلط. طيب بعد كده جه عصر السادات، فتح لهم السجون وقال لهم تعالي نحارب الجماعه اللي لابسين قميص عبد الناصر والشيوعيه، واستغلهم تاني وجعل لهم سقف وفتح لهم الجامعات وغيره، وبقوا يضربوا الجامعات العلمانية والشيوعية واخد بالك، ويكسروا الحفلات الموسيقية، وبقى الامن يقول لك انا ماليش دعوه بهم، انا معاهم سلطه عليا، رئيس الدوله فاتح لهم المجال. كان الصعيد ده ما تقدرش يمشي الشباب امر بمعروف ونهي عن منكر. الشيخ يوسف البدري عامل جماعه الامر بمعروف ونهي عن المنكر، وكبرتاش حلوان البنات تضرب لو ظهرت متبرجه، شغل شغل بقى جماعات اسلاميه بجد. اتعمل لهم سقف معين، طمعوا في الكرسي الكبير، قتل السادات ومصر كلها في السجن. صح، اعتقالات 81 خليفة الغضب كله كان في المعتقلات. حلو، جاء حسني مبارك استلمها، خرج الكل من السجون. كانت امن الدولة في لازغلي فقط لغير، بس مش حسني مبارك، وفي كل اسم مبنى الامن الدولة. صح، وكل اخ كان هيتعمل له ملف، مش كده ولا لا؟ رجعت الامن مرة تانية الى لازغلي، على ايديكم هيبقى في كشك الامن الدوله في كل حاره. ما انا بقول لكم احسن صناع الدوله البوليسيه، نبوس ايديكم، انسوا السلطه وانسوا الكرسي، هدفنا عن طبع الشرق يا اخوانا. اقسم بالله العظيم، انا ما بحبش اقسم كتير يعني، ما بحبش احلف، اقسم بالله العظيم لن تطبق الشريعه الا في حاله واحده، لو اصبح الشعب هكذا واصبحت الشريعه هكذا، تطبق هكذا تطابق. لكن الشريعه كده والشعب كده، عمر الشريعه ما هتطبق. فاهمين كلامي ولا لغز؟ يعني لابد الشعب هو يتربع الدين، لان تطبيق الشريعه مش من الحاكم، لا، من الله عز وجل، من الحاكم الاعظم، هيكون منا وثمره، ثمرة مجهود قام به الشعب، ربينا الناس على التوحيد. لأن الوقت تصور لو جالك حاكم وجاء قال لك لنفرض، زي احنا الصبح لقينا اخونا الشيخ حازم ابو اسماعيل رئيس جمهورية، والنائب بتاعه عبد المنعم ابو الفتوح، والوزارة مشكلة من مدرسة اسكندرية والشيخ محمد عبد المقصود، وكل واحد في هؤلاء الشيوخ مسك وزارة من الوزارات. أول حاجة تعملوها تطبقوا الشريعة، مطالبين بالتوحيد، صح ولا غلط؟ الأضرحة عندك هتسكت عليها؟ الأخ بتاع امبابة قال لنا إيه؟ أبداً عندكها. يا إخوانا هتيجي تطبق الشريعة الإسلامية هتجد كل الناس دي تخرج لك، المضارين من الشريعة الإسلامية الصوفية. بتوع السياحة بيقولوا يعمل فيها 8 مليون. خلي بالك البنات المتبرجة، الليبراليين والعلمانيين هيسخنوا. صح والله، العيال بتاعت الصربية والسيدة أسماء محفوظ وعمرة حمزاو هيقلب عليك البلد، ماذا تفعل وقتئذ؟ خرجت ملايين للميدان، الجيش هتضطر، مش هتقدر تخرج لهم الشرطه، هتنزل لهم الجيش، ينزل الجيش يقول لك اقعد في بيتكم زي حسني مبارك، او خد طياره واخلع على قندهار. صح، ده ان اذن لك، مش كده ولا لا؟ وتبقى خطه 10 على 10 انتوا اللي خططتوها لنفسكم عشان ترجعوا المعتقلات تاني او تدفعوا، مش كده يا اخوانا ولا غلط؟ خطه سهله، مش كده ولا لا؟ هذا عمر الشريعة ما تطبق، لأنها تمكين من عند الله. عشان تطبق لابد يحدث إيه؟ يكون الشعب هو اللي عاوز تطبيق الشريعة الإسلامية، ما يجيش حد يفرضها بالقوة. فاهمين ولا لأ؟ وإلا أنت عندك، هل الشعب الآن مستعد لتطبيق الشريعة الإسلامية؟ أنا بسألكم، أنتوا عارفين يا أخوانا، ما تخرجوا الشارع وتشوف. أنا مش عايز أقول كلام خطير عشان برضو ما زعلكمش، مش عايز أقول لكم إن الجماعات الإسلامية ما بتطبقش شرع الله. يعني انت لو جيت تتكلم عن الجمعيات الخيريه الاسلاميه، الجمعيات دي اللي هي تعتبر فيها النخبه الدينيه، والله العظيم لما بيختلفوا وما بيطبقوش شرع الله فيما بينهم. انا بقول لكم الصراحه اللي انا شايفها، وبنقل من وطأتها، الاخوه الشيوخ ما بيطبقوش شرع الله عز وجل فيما بينهم، فكيف سيطبقونه على الاخرين؟ والله يا اخواننا نحن في حاجه الى تربيه اسلاميه تبدا من البيت والفرد والمسجد. لما عايزين الجماعات السلفيه اللي عندها مجهود كبير ده كله تتفرغ لتربيه الناس وتعليم الناس، لكن لا، احنا ربنا تعبنا قوي من التربيه، تعبنا، فعشان كده عايزين نوصل للحكم. تعرفوا ان اخواننا اللي كان كل كلام يقدسه كلام سيد قطب، سيد قطب لا يعتقد في مساله دخول مجلس الشعب، ويحرمها؟ تعرفون هذا؟ تعرفوا ان سيد قطب يقول بالتربية ويقول ان عمر الحكومة متطبق شرع الله؟ تعرفوا ان محمد قطب بيقول هذا الكلام؟ لكن اخواننا اللي كانوا لا يستدلون الا بكلام سيد قطب ومحمد قطب ساعة لما وجدوا الموضوع بيخالف الهوى تركوا سيد قطب ومحمد قطب ورأهم ظهريا في هذا الامر، مع انهم كانوا لا يصدرون الا عن اقوالهما. تعرف ان الاخوان المسلمين حسن البنا كان يحرم العمل الحزبي وهم الان خلفوا كلام الشيخ حسن البنا؟ ايه اللي بيحدث؟ مسألة فتنة الكراسي خطيرة جدا جدا جدا. انا كل ده وما بنقولش رأينا احنا برضو في بعض الامور، انا بس ببين لكم وبنادين كل لكم وبنادين كل لكم وبنادين